وكذلك وجوب تأنيث الفعل معه إذا كان مؤنثا حقيقيا أو ضميرا متصلا لمؤنث. المهم جميع الأحكام السابقة في الفاعل تنقلها إلى نائب الفاعل، لكن لا بد من تغيير الفعل كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نيل خير نائل، أصلها نال الرجل خير نائل، لكن حذف الفاعل، فلما حذف الفاعل أقيم المفعول به مقامه وصار نيل خير نائل. إعرابها تفصيلا يقول نيل في المار مبني لما لم يسمى فاعله، وقولنا مبني لما لم يسمى فاعله أحسن من قولنا مبني للمجهول لأنها أعم، إذ أن حذف الفاعل قد يكون للجهل به وقد يكون للسفر عليه أو غير ذلك. فلهذا التعبير بقولنا لما لم يسمى فاعله أحسن من قول مبني للمجهول. كنيل خير نائب فاعل مرفوع عن الرب رمى ظاهر في آخره، وخير مضاف ونائب مضاف إليه. ثم قال مبينا تغيير صيغة الفعل الذي بني لما لم يسمى فاعله، قال فأول الفعل اسم من، أول الفعل اسم من، الإعراب أول مفعول مقدم وهو مضاف إلى الفعل، واو النون فعل الأمر، والنون الساكنة للتوكيد، ولهذا بني فعل الأمر معها على الفتح عموما. لكن نون التوكيد هنا نون خفيفة، وهناك نون ثقيلة مشددة، وقد اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. طيب فأول فعل الممن، إذن عظم فعل الأمر نبينا الفتح باتصاله بنون التوكيد الخفيفة والنون حرف التوكيد، والفاعل المستفد وجوبا تقديمه أنت، والمتصل بالآخر في الآخر يكسر الواصل عطف، وهو من باب عطف الجملة على الجملة، والمتصل مفعول مقدم يكسر مبني على فتح مقدم على آخره، منع من ظهوره مراعاة الروي يعني آخر السطر، وبالآخر جاء النصور متعلق بالمتصل، واقصد الأمر لم يعرف سكون، وفعل المتصل وجوبا تقديره عنه وفعنا في مضي كوصل مضي في مضي جاء النصور متعلق بكسر كوصل الكاف أفجر، ووصل اسم مجرور بالكاف وعلامة الكسر مقدرة على آخره ما نظر الحكاية. يقول مالك أولا فعل اكسر فأضمم، أولا فعل أضمم سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، هذا ما لا يتأتى إئنا، إذن سواء كان ماضيا أو مضارعا لا بد من ضمه. فتقول فهم الدرس، صح، يفهم الدرس، صح، طيب أكرم زيد، يكرم زيد، نكرم زيدا، يكرم زيدا، لا إله إلا الله، نكرم زيدا، إيه إيه إيه إيه إيه إيه يعني يحرم الرجل زيدا واضح. طيب كيف صح ان نقول يكرم ولم يجعله نبيا لما لم يسمى فاعله؟ لانه غير مصلح الاخر، لان المضارع لا بد ان يفتح ما قبل اخره، يضم اوله ويفتح ما قبل اخره، والا لم يكن مبنيا لما لم يسمى فاعله. طيب إذن أول الفعل مضموم على كل حال، سواء كان ماضيا أم مضارعا. آخر الفعل في المضارع معرب وفي الماضي مبني على ما عليه، ما يختلف، ما قبل الآخر يختلف، في الماضي يختلف. ولهذا قال والمتصل بالآخر اكسر في مضي، فوصل وصل والمتصل بالآخر خصال، فبدل ما يقال وصل يقال وصل، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخر. كلا آدم، آدم من الذكرية الماضي، إذن كيف نغير صيغته؟ مش بعد ويكسر ما قبل آخره. تمام. واجعله من مضارع مفتحة، اجعله الضمير يعود على ما قبل الآخر، من مضارع أي من فعل مضارع منفتحا، مفعول ثاني لجعل ومفعول أول أنا، كينجح المقول فيه ينجح. الإعراب اجعل فعل أمر بمعنى صيد، فكان سمح إليه، وفاعلها مستتر وجوبا تستيره أنت، والها مبنية أصلا في محل نصب مفعولها أول، من مضارع جار مجرور متعلق بجعل، منفتحا ومفعول الثاني. نعم. فينتحي المقول فيه ينتحى، ينتحي فعل مضارع مبني للفاعل، أوله إيه، لكن أول مفعول ولا مفعول ولا مفعول؟ أول مفعول، وما قبل آخره مكسور. ابنه لما لم يسمى فاعله ينتحى، ينتحى، فظلمت الأول وفتحت ما قبل الآخر. طيب إذن القاعدة في المضارع إذا بني لما لم يسمى فاعله، القاعدة فيه أن يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وفي الماضي تمر أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طيب قال والثانية ثانية كالمطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، الإعراب الثاني معنا. طيب فينتهي المقول فيه الكفحة جر، ينتهي فعل مضارع مجرور، فعل مضارع مجرور ايش؟ اسم مجرور، لأنه مؤول بقولك في هذا المثال، ينتهي فعل اسم مجرور بالكاف وعن جر كسر مقدر على آخر يمان المضارع الحكاية، والمقول صفة لينتهي، وصفة المجرور مجرور، المقول فيه جار ومجرور متعلق بالمقول، لأنه اسم مفعول يعمل عمل الفعل، ينتحى مقول القول، أين القول؟ المقول، وينتهى مقول القول منصوب كذا او مرفوع، نعم مرفوع لانه لا اهدى. ثم قال والثانيه التاليه كالمطاوعه كالاول جعله بلا منازعه، الثانيه

صحيح ما فيها فعل مضارع، لكن تقول تعلم الماضي تعلم، انتحى ان تحيى عن المسألة في عبد الله، ان تحيى عن المسألة. فهنا عندنا الهمزة مضمومة والنون ساكنة والتاء مضمومة، وأصلها انتحى عن المكان، لكن لما بنا لمن مسلم الفاعل قلنا انتحى عن المكان. لكن ساكنة أنه من القسم الثالث وثالث الذي لها متوفر تصبر. يقول الواقع بعدها نحو تعلم العلم، طيب إذا قلت تكبر عن الحق تقول تكبر عن الحق، طيب وثالث الذي بهمز الوصل كان أول على أنه كالسحري، ثالث الذي بهمز الوصل الإعراب، ثالث نقول لفعل محذوف وهو من باب الاشتغال، ثالث المضاف الذي مضاف إليه، وبهمز جار مجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، وبهمز مضاف الوصل مضاف إليه كالأول الآن، كالأول جار مجرور متعلق بمحذوف المفعول الثاني يجعل، واجعل في الأمر مبني على السكون مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف التوكيد والها ضمير متصل مبني على الضم بمحل النصب، المفعول الأول من يجعلنها كالسحلي جار مجرور. يقول رحمه الله كل ما ابتدئ بهمز الوصل فثالثه كالأول، ما هو كالأول؟ يعني أنه مضمون، مثل السحلي سحلي، هذا ما يبدو بهمز الوصل. ما هو ثالثه؟ حتى، ولهذا ضم استغفر استغفر، انتقم انتقم، اضطرد اضطرد، وعلى هذا القصد كل مبدون بهمز الوصل فإنه يضم ثالثه فيجعل كالأول. السحلي أصلها سحر، طيب إن تحي انتهى أصلها، ولكننا نضم الثالث لأنها مبدوعة بهمز الوصل، اصطفى استفيا ارتقى ارتقي، وعلى هذا الفقر الهمزة مضمومة استحري، نعم كالأول اجعل أنه فاستحري. الله أعلم. تعم بالإحسان إلى أن الدين نعم طيب لا لا هل يبنى فعل الأمر لما لم يسمى فاعله؟ لا يتأتى بفعل الأمر أن يبنى بما لم يسمى فاعله. إذن ما الذي يبنى بما لم يسمى فاعله؟ الماضي والمضارع وما اشتق منهما كاسم الفاعل واسم المفعول وما شابه. طيب ما حكم النائب عن الفاعل؟ أين يعطى حكم الفاعل في كل شيء. طيب كل ما ثبت الفاعل من احكام فانه يثبت. طيب الدليل من كلام مالك فيما له، نعم كما يلا جنيت اسمك، جنيت اسمك، ها نعم يلا بالرون. ما حكم تغيير الأفعال إذا بنيت لما لم يسمى فاعله؟ كيف نعلم كيف تسوي هذا؟ يضم أوله بكل حال، بكل حال يضم أوله بكل حال، سواء ماضي أو مضارع. الماضي كل مضارع لا يضم، لا يضم. وش يعمل؟ يكسر ماذا قال ابن مالك؟ قال فأول أظن أصبر ولا خفض. إذا يضم أول الفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا. طيب ما قبل الآخر؟ ما قبل الآخر كان مضارعا إيه؟ نعم. أهلاً بالسلام. طيب ما قبل الآخر قلنا يكسر في الماضي ويش ويفتح في المضارع. مسجد محمد وصل. نعم انتحر رجل. طيب هل هذا ثابت في كل مضارع وكل ماضي او يختلف؟ يعني بمعنى هل يضم الأول فقط لكل ماضي وكل مضارع، أو قد يضم مع الأول في آخر؟ لا. السؤال فهم الآن أنه يضم أول الفعل مطلقا مضارعا كان الماضي، فهل هناك حرف من الفعل يضم كما يضم الأول أو لا؟ لا صحيح هذا بس ما وصلنا. نعم اذا كان الفعل سيضم وما بعد مثاله نعم تقول تعلم الفقه ثم تقول فعول لما الفقه كذا تكلم في الرجل ثم تقول فقول لما في الرجل. طيب شيء آخر عبد الله ما الذي يضم أوله وثالث مثاله تعمل صحيح. نبدا بالتفسير الان يقول رحمه الله واكسر او اشمم فا ثلاثي اعل عينا وضم جاء كبوع تحكم. هذا ايضا حكم رائع. اكسر او اشمم أو هنا للتخيير يعني اكسر كسرة خالصة أو اشمم يعني شرك الكسرة مع الضم يعني يجعل الحركة بين الكسرة والضم. فا ثلاثي أعل عينا فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوعا تحكم. نبدأ بالإعراب على العادة المفيد. ها كيف انتهى عجل الشيء؟ التفسير ما في سؤال بعد الاذان. ها إيه لا يطلع طبعا. نعم نعم الطهيان اثنين مرفوع كثيرا ما تجد آيات القصر والعقل وما أشبه ذلك يقول فيها بعض الناس هذه منسوخة بآيات التحريم وليس الأمر كذلك ما في نفس لكن الأحوال تتغير الأحوال تتغير قد يكون من المناسب أن نعمل مثل هذا وقد يكون الحمد لله تعرف بنقرا الدرس الاول وضم جاء وان شكل في شرف من الزنب وما لباع قد يرى بنحو الحب وما لباع من العين ثني اختار من قال وشبه يزني وقام من ضرب نوم المحزني الحرب جر بنيابه الحري فلا ينوب بعض هذه الوجب انه مفصول به وقد يرد الاتفاق قد ينوب الثاني من باب كفى في موكباته امن بباب ظن وعار المنع السعر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما في النائب مما علقا والرافع الوصف له محققا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كيفية صياغة الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله وقد سبق الكلام على جمل من ذلك ثم قال واقصد أو اشمن ساق شيئا ساق عشان يذكر الثاني واقصد أو اشمن ساق لافي وعل عينا وضم جاء هذه ثلاثة أوصاف حين كان ثلاثيا معل العين ومعنى معل العين يعني أن عينه حرف علة والعين هي الثانية من ترتيب الفعل لأن النحويين بل لأن الصرفيين اصطلحوا على أن يجعلوا فعل في الميزان فعل الميزان فالفاء هي الفاء والعين هي العين واللام هي اللام يقول رحمه الله إذا كان هناك إذا كان الفعل ثلاثيا وعينه حرف علة فإن فيه ثلاثة أوجه الوجه الأول الكسر والوجه الثاني الإشمام والوجه الثالث الضم الخالص أي كسر خالص والثاني ضم خالص والثالث إشمام أي بين الضم الخالص والكسر الخالص لكن أشار رحمه الله بقول تحتمل إلى أن الثانية إلى أن الثالث ضعيف لكنه احتمل لوروده في اللغة العربية الإعراب قال اكسر في الأمر أو اشمن أو للتخيير واشمن في الأمر فمفعول اشمن أو اكسر هنا تنازع فيه اكسر واشمن تنازع فيه وإذا تنازع فإن النحويين اختلفوا هل يكون العامل الثاني لمباشرته أو الأول لسبقه على قولين قال ابن مالك والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أكثر غيرهم لا أكثر وقوله فثلاثي فمضاف وثلاثي مضاف إليه فعل فعل ماضي نبي لما لم يسمى فاعل ونائب الفاعل مكتسب وعينا هذه مفعول ثاني يعد واصلا اعللت عينه وضم جاء ضم مبتدا وجاء الجمله خبره وكبوع جاء مجرور وفحتمل معطوف على ضم جاء واحتمل بمعنى أنه أفيد إشمام أي بين الضم الخالص والكسر الخالص. لكن أشار رحمه الله بقول تحتمل إلى أن الثانية إلى أن الثالث ضعيف، لكنه احتمل لوروده في اللغة العربية. الإعراب قال اكسر في الأمر أو اشمم أو للتخيير، واشمم في الأمر فمفعول اشمم أو اكسر. هنا تنازع فيه ايش؟ اكسر واشمم تنازع فيه. وإذا تنازع فإن المحلين اختلفوا هل يعني يكون العامل الثاني لمباشرته أو الأول لسبب على قولين. قال ابن مالك والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عرش غيرهم لا أكثر. وقوله كثلاثي فمضاف وثلاثي مضاف إليه. وعلم فعل ماضي مبني بما لم يسمى فاعل، ونائب الفاعل مكسر. وعينا هذه مفعول ثاني للعلم، واصبح اعللت عينه. وضم جاء ضم المبتدا وجاء الجمله خبره، وكبوع جاء مجرور، وفحتمل معطوف على ضم جاء، واحتمل بمعنى انه افيد. ناخذ المثال هاتوا لنا فعلا ثلاثيا معلل العين في الواو. الواو لا قال فعل ثلاثي معلل العين في الواو، يعني قال أصلها قولا بدليل المضارع يقول مضارع بالواو، فأصل قال قولا. إذا أردنا أن نبني لما لمسلم فاعله قلنا حسب القاعدة السابقة قوي لأن الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فنقول قوي لا. لكن هذا مستثقل لأن ظهور حركات على الواو ثقيل، فماذا نصنع؟ ننقل حركة الواو اللي انكسر إلى ما قبلها فيكون ثولة. هذا أيضا مستقبل أن تقع الواو بعد الكسر. إذن حول الواو إلى ياء فقل قيل، ولا أظن بدويا تحت شجرة بدوي من العرب تحت شجرة يعرف كيف هذا التصريف. لو قلت لو حل هذه الكلمة على هذا التصريف ناخذ روح وراء. أنا ما أعرف إلا قيل بدل قال. لكن النحويين يريدون أن ينزلوا الألفاظ على القواعد المعروفة تمرينا للطالب، وإلا فمن المعلوم أنه لا يمكن أحد أن يقول قولة ولا أن يقول قولة، بل يقول قيلة وبكل سهولة. هذا كسر، كسرنا أولا كسرا خالصا. الثاني الوجه الثاني إيش؟ الإشمام. الإشمام أن تأتي بحركة بين كسر والضمة، يعني بحركة بين كسر والضمة. من يشم؟ يزار ها؟ مين؟ طيب في الإشمام تجعل للكسر ثلثين وللضم ثلث مشاعا. قل كسر هو الأصل، أطلق ثلثين إرضاء له. ها؟ يلا يا ناس وقيلة

مع أن الوزن وزن البيت داخله يدل على أن هذه لغة. ولهذا قال ضم جاء كبوع، لكن هذه اللغة ضعيفة باعتبار اللغات الكثيرة الأخرى. خلاصة البيت أنه يجوز في الفعل الثلاثي المعلل العين كم؟ ثلاثة أوجه: الأول الكسر الخالص وهو الأكثر، والثاني الإشمام، والثالث الضم الخالص وهو قليل. وإن بشكل خيف لبس يشفى، يعني إذا كانت الأوجه الثلاثة وخيف اللبس بالشكل فإنه يشفى، يجتنب الوجه الذي يقوم فيه اللبس يجتنب. طيب نعرف البيت: إن بشكل خيف لبس، إن هذه شرطية، وفعل الشرط قوله خيف، وبشكل جار ومجرور متعلق بشكل متعلق بخيف، ولبس نائب فاعل. يجتنب، هذه جواب الشرط، أي يجتنب الشكل فلا ينطق به. طيب كلمة خيف تصلح مثالا، تصلح أن تكون مثالا. الآن خيفة إذا أضفت إذا أسندتها إلى فاعل فاعل، أو قل إذا أسندتها إلى فاعل، تقول خف. هنا أسند الفاعل ولا لما لم يسمى فاعله؟ للفعل. يقال في خيفة خف، يقال في خيفة إلى أذن في التاء خف، يعني إذا أردت خيف الرجل وأردت أن أوجه الخطاب إليك وأقول أنت الذي خافك الناس، ماذا أقول؟ خف خف. التبس الآن الفاعل من هذا الفاعل، صحيح؟ واضح؟ ها؟ ما هو واضح؟ خاف ثلاثي معلل العين، ماشي؟ خاف ثلاثي معلل العين، كم يجوز فيه؟ الكسر والإشمام والضم. طيب، خاف أسنده إلى الفاعل، تقول للرجل خف. ما لا خف، يعني أنك خفت من الناس، أنك خفت من الناس، كأنك أنك جبان تخاف، فهل ولا لا؟ طيب إذا أردنا أن نبنيها لما لم يسمى فاعل وأسندها إلى التاء، ماذا نقول؟ على على على وجه الكسر، وش نقول؟ خفت، يعني أن الناس خافوا. خفت. الآن لو أقول يا فلان خفت، ألا يلتبس الفاعل بالمفعول؟ ها؟ يلتبس. يقول إن خيف لبس اجتنب، إن بشكل خيف لبس اجتنب. فماذا نقول؟ نقول بالضم خفت. خفت. وعلى هذا فالفرق بين كون الخوف واقعا منه او واقعا عليه انك اذا قلت خفت فالخوف واقع منه، يعني انه الناس خافون، واذا قلت خف فالخوف واقع عليه، يعني انه هو يخاف منه. واضح؟ خفت يعني أنت تخاف من الناس، خفت نعم يعني الناس خافوا منك. ولهذا قال إن بلبس خيف لبس يجتمع، ولهذا يصح أن نقول نفس خيف الذي ذكر المؤلف يصح. طيب شام يسوم، ابنه للفاعل

طيب ايش؟ نعم خف نعم كيف؟ هنا ما أصلك لغوي سبق لكن عند إضافتها إلى الفاعل يكسر أولها وإن كان فوضى لأن خاف أصل خوف بالكسر وإذا فوضى ولهذا تقول خفت من الأسد ولا خفت وش تقول خفت من الأسد ولا خفت من الأسد ما في إذا أردت مكان اللقاء تقول خفت فهمت طيب عبد الله شلون؟ على قول المال وهذه الفرقة والمطلوب منها نعم لما الاختلاف وش منها؟ لما قال؟ قال ان هذه الثلاثة القواعد لا تأتي الا بما نرى لا هذه من الغميم النون هذه بمنزلة الميم في رأيتهم على فقط نعم ها نعم ماذا تقول إذا قلت كنت تخاطب العبد تقول إنك مسموع تقول أنت ولا سمت إيه أنت تخاطب تقول إنك مسموع فتقول أنت ولا سمت نعم سمت ولا سمت بالضم طيب ها نعم الإشمام يبدا الأجواء الإشمام جائز نظرا غير واقع تطبيقا وعملا في الوقت ما تستطيع تشم أنت الآن أنت تشم ولا تشم ولا لا أضعن من الذين يشمون مذكم نعم انت وقت ان كانت وما لباعة نعم كيف وانت شكل كيف لفظ الكتاب وما لباعة يرى لنحو حظ وما لباعة هذا مجدد مجدد وما لباعة قد يرى نعم وما لباعة باع لما العلم الآن اختار وانقاد وشد من جلي وقادر من ضرب او من مصدره او حرف جبل بنيابه الحي ولا ينوب بعض هذه الموجب في اللفظ المقصود فيه وغيره وباتفاق قد ينوب الثاني من باب فتى فيما سوى سكون في باب ظن وارى المرء الشهر ولا ارى منعا الى الخصم الا الخصم ظهر وما سوى النائب مما علق للرافع النفس له مؤقتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما معنى قول المؤلف اثنان واقصع او اشم باء ذاتي اعل اين محضر لا عبيد الله اذا كان فعله لا قبل اذا كان طيب الإمام يقول فإيش واكسب لا بد أن تقول ثلاث وأنت لم تقل. طيب سامع نعم طيب مثل لمعتل الواقع خالد او بالاشمام والاشمام لا ينطق به لكن يعرف نظره تصديقا فيه صعوبه ايهما افصح نظر وبالجنه ضم كان المتوقع بأس خارج نعم والله شيء ثالث نعم ثم من اين ياخذ من كلام المعرف تقييد قال واقصد او اشمن وضم جاء فكلمه ضم جاء يشعر بانه قريب لغه العربيه طيب هذه مسلم بالواقع قبيل صغيرة وبليا ها لا هذه أول من الخوف طيب هذه أول يقول له بليا النوار بيع صح لأن من باع يبيع بيع طيب الكسر تقول بيع كما قلت وش أصل بيع إيش الرضية لنا لما في النفائل ثاني ليش ويا طيب كمل وماذا كان على قوية ما في رغم قوية ضمة فيه ضمة ثم يغمى الصورة ها؟ طيب قوية نعم هي ما في بيئة أما تقول نقلنا حركة الياء إذا نقلت الحركة وش بقي السكون فنقلنا حركة إلى مقام فصارت بيئة

المفعول به فإنه لا يعجل عنه. أما الإعراب فقوله لا يموت فعل مضارع منفي بلا وبعض فاعل وبعض مضاف وهذه مضاف إليه إن وجد جملة شرطية أداة الشرط فيها إن وفعل الشرط وجد فأين جواب الشرط؟ قيل إن جواب الشرط لا يحتاج إليه بمثل هذا التركيب، وقيل إنه محذوف دل عليه ما قبله، وعلى هذا التقدير إن وجد فلا يموت، لكن القول الأول أحسن وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله أنه في مثل هذا التقييد لا يحتاج إلى جواب، وذلك لأن النفس لا تتشوف إلى الجواب، وإذا كانت لا تتشوف إليه فلا حدث أن يقدره. ثم إنك إن قدرته مع وجود ما يدل عليه جمعت بين الدال والمدلول، وإن وجدت وإن قدرته مع حذفه فهذا مقصود الذي ركب الكلام على هذا الوجه. وقوله مفعول به نائب فاعل وجد، وقوله وقد يرد جملة فعلية معقبة بقد، ويرد فعل المضارع مرفوع بضمة الظاهرة وفاعله مرتفع جوازا تقديره هو. ثم قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كفى، باتفاق بين من ظاهره بين المحال، وأن النحويين متفقون على جواز نيابة الثاني من باب كفى إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس فإنه لا يجوز. مثال ذلك كسي زيت جبة، أين مفعول الثاني؟ جبة. والذي دلنا أنه مفعول الثاني لأن المفعول الأول هو لابس جبة فهو فاعل في المعنى فيقدم فيكون زيت نائب فاعل وجبة المفعول الثاني. طيب ولك أن تقول أسلى زيدا جبة، صح؟ اختلافنا أو باتفاق؟ باتفاق، هكذا قال ابن مالك رحمه الله باتفاق قد ينوب الثاني من باب كفى فيما التباسه أمن. وقول فيما التباسه أمن يدل على أنه إن وجد التباس فإنه لا يجوز. إذا قلت ملك زيد عمرا فهنا لا يجوز أن تقول ملك زيدا عمرا، لأنه يختلف. الآن إذا العبارة الأولى ملك زيد عمرا أيهم رقيق؟ عمرو. فإذا قلت ملك زيدا عمرو أوهم أن الرقيق هو زيد، فلذلك يمتنع هنا أن ينوب الثاني عن الفاعل لأنه يرتبك. ناخذ الإعراب باتفاق قد ينوب الثاني، باتفاق يتعلق بينوب، قد ينوب فعل مضارع مؤكد بقد أو للتقليل، الظاهر للتقليل نعم. وقول الثاني، الثاني فاعل ينوب مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التخفيف، التخفيف على آخر النون ترفع عليها الضمة. الثاني شف الثاني فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التخفيف، صح؟ إيش؟ كان منع من ظهورها التخفيف على محل بحرف من خالد، ها؟ صحيح؟

في باب ظن ولا باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل نفسه. فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا خرجك مخرجا. وأما إقامة الزائر في باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن مصنف الاتفاق على منعه، فليس كما زعم، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك. فتقول أعلم زيدا خرجك مخرج. فلو حصل نفس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا حمر على ظن زيدا حمر على أن حمر هو المسؤول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا. نعم. ولكن لم يحصل إذا قلت ظن زيدا عمر، فهنا أيهما الظن الآخر؟ ظن زيدا عمر. عمر هو الذي ظن أنه زيد، وأنت تريد أن زيدا هو الذي ظن أنه عمر. فنقول إذا كنت تريد هذا فقل ظن زيد عمرا، ولا يجوز أن تقول ظن زيدا عمر على أن زيدا هو الذي ظن أنه عمر. أما ظن زيد منطلقا فيجوز أن تقول ظن زيدا منطلق. هذا على كلام من؟ كلام ابن مالك رحمه الله، لكن كلام الجمهور أسد. لأنك إذا قلت ظن عمرا منطلق يعني الكلام رقيق جدا، لأنك لو حولته فقلت ظن منطلق عمرا كان رقيق. فالظاهر أن ما ذهب إلى الجمهور هو الصحيح، أنه لا يجوز في باب ظن وأراء أن يتحول العمل إلى الثاني في باب ظن أو الثالث والثاني في باب أراء، بل يكون يتعين أن يكون الأول هو نائب الفاعل بخلاف كشا وأعطى، فالأمر فيه مضاعف. نعم. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، ما مبتدا. وقوله النصب مبتدا ثاني، وله سوى مسور متعلق محذوف خبر مبتدا ثاني، والجمله من المبتدا الثاني وخبره مع رفع خبر المبتدا الاول. والمعنى ما سوى النائب عن الفاعل مما تعلق بالفعل فإنه منصوب على كل حال. هذا هو معنى البيت، ما سوى النائب يكون منصوبا. فتقول ظن زيد منطلقا وأريت زيد وأري زيد عمرا فرد. والله أعلم. ها يعنى لم يعنى من الفاعل، ها؟ لا هذا من اللاف، نعم، لأنه من الفاعل وقد عني به، نعم، قل إيش؟ انطلقون. كيف؟ إذن هذا لازم، لكنه في حكم متعدد، يعني دائما ما بين المشهور والنصر. لا خمسة أربعين. ما حولت كذا؟ ها؟ عشرة. لا حرام.